Thank you. خليك هنا خلي خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدت عيب بعيد قالك بخطف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدت لما تقول كلمة وداع تاني من جديد وخليك هنا بلاش تفارق بدون يومين واتنين لنا بلاش تفارق خليك هنا خليك تفرق. Yeah. وخليك هنا خلي. وبلاش تسأل بتقول يومين وتغيب سنة. بلاش تسأل خليك هنا خلي. وبلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة. ما بلاش تفارق خلتني أخاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد قالك بخاف لما تقول كلمة ودا تاني من جديد. خلتني أخاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد. بتقول يومين وليلة. Thank you. Thank you. حرام خليك منها وبلاش تفارق.